بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع في معرض حديثه عن البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما يتصل بأحكام البيع من كون المبيع مباحا وحلالا ومن مالكه أو مأذون له فيه، ناسب أن يذكر بعد كذلك أن ذكر أشياء منهي عنها لذاتها، كبيع الكلب والخمر والخنزير وما شابه ذلك، ناسب أن يذكر البيوع المنهي عنها، فذكر من ذلك ما تقدم من بيوع الغرر كالملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، وهي التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة ونهى عن بيع الحصاة، وهي بيوع يجمعها الغرر. وإنما ذكر هذه الأشياء لأنها كانت معروفة عندهم في الجاهلية يتبايعون بها، وإلا فالمقصود أعم من ذلك، أعم من هذه الأنواع. المقصود النهي عن بيع الغرر، فكل ما كان في بيعه غرر وجهالة ويفضي إلى النزاع بين المتبايعين فإنه منهي عنه. ثم تابع بعد أن ذكر أيضا كذلك ما يتصل بآداب البيع من النهي أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه أو يسوم على سومه كما ورد في الحديث، وعن بيع الحاضر للباد، والذي ورد تفسيره عن ابن عباس أنه ما يكون له سمسارا. وأيضا بالنسبة لبيع الحاضر للباد قيده العلماء بقيود استنتجوها من نصوص أخرى وأيضا من معنى الحديث، فقالوا: لا يكون بيع الحاضر للباد منهيا عنه ومقتضي للفساد إلا بشروط، منها أن يكون الحاضر هو الذي يقصد البادي ويطلب منه أن يبيع له، أن يقصد الحاضر يقصد البادي، والسمسار يذهب إلى الجالب من البادية أو من الريف أو من غيرهم ويقول: أنا أبيع لك بضاعتك. وكذلك أن تكون هذه البضاعة مما يكون الناس بحاجة إليه، بحاجة إليها من أقوات الناس الضرورية، وأيضا أن يكون هذا الجالب من البادية أو من غيرهم يريد بيعها، يريد بيعها. أما إذا كان لا يريد البيع باليوم ذاته، يريد أن يحتفظ بها أو لغرض ما، فليس بمقصود في هذه الحالة في النهي. وكذلك أن يكون الجالب أو البادي يجهل السعر، لا يعرف السعر، قالوا: لأنه إذا عرف السعر فسوف يبيع بالسعر ولا يهمه إن باع له السمسار أو لم يبيع، ما دام يعرف الأسعار فهو سوف يتمسك بالسعر ويبيع بسعر الناس. هذه بعض القيود أو الشروط التي وضعوها، وفي الحقيقة قد يكون فيها نظر، لأن الحديث ورد مطلقا ونهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، وهذا النهي كما يقول العلماء فيه مراعاة لمصلحة أهل البلد، فكما هو معروف الذي يجلب إن كان من البادية أو من الريف أو من غيرهم يريد أن يجلب سلعته ويمضي بما تيسر له من سعر قليلا كان أو كثيرا، فإذا مكننا الحاضر أو السمسار كما يفسره ابن عباس، إذا مكناه من احتكار السلعة والاحتفاظ بها فإنه سوف يتحكم بسعرها ولا يبيعها إلا بالسعر الذي يراه مناسبا، لمصلحة الدلال من ناحية ولمصلحة البادي من ناحية أخرى، ولو كان هذا على حساب المشتري. فهذا البيع يقابل بيع آخر ذكره المؤلف، وهو النهي عن تلقي الركبان الذي يذكره بعد هذا. فالنهي عن تلقي الركبان فيه مراعاة لمصلحة الجالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقيهم مراعاة لمصلحتهم، ولذلك جاء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى السوق وتبين له أنه لما تلقي وباع بسعر فيه غبن، وأتى السوق وجد الأسعار أكثر مما باع، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي البيع أن أمضاه، وإن شاء أن يفسخه فله ذلك. فهذان النوعان من البيوع نهي عنهما، أحدهما مراعاة لمصلحة أهل البلد والناس، والآخر مراعاة لمصلحة الجالبين والعارضين لبضائعهم. أقول بالنسبة للشروط التي ذكروها، يكون أن الحاضر هو الذي يذهب إلى البادي، هذا في الحقيقة ما ورد التنصيص عليه، والحكم لا يختلف. إن أتى البادي إليه وعرض عليه أن يبيع وهو يعرف الحكم وأنه منهي عن ذلك، فإنه آثم، يعتبر آثم، لكن هو أشد إثم إذا ذهب إليه وعرض عليه أن يكون له سمسارا أو دللا. كذلك قضية أن تكون السلعة مما يكون الناس بحاجة إليها، هذا أمر يتفاوت بين الناس، فأناس لهم حاجة في سلعة وليس لهم في حاجة أخرى، وآخرون خلافهم. فقضية الحاجة قد تتفاوت في سلع، هي صحيح تجتمع في سلع معينة في الأقوات، لكن هناك سلع أخرى قد لا تقل عن الأقوات حاجة الناس إليها، وهذه تكون محل تفاوت بين الناس. وينبغي إطلاق الحديث تركه على إطلاقه من غير ما تقييد ما لم يكن هناك نص مقيد، أما بمجرد المعنى والاجتهاد فلا يصلح. كذلك يعني كونه يجهل السعر، ليس المقصود أنه يجهل السعر أو لا يجهله الذي هو البادي، فإنه يعني كونه يجهل السعر هذا أيضا تغرير به، لكن والله أعلم المقصود أنه أصلا هو سوف يبيع ويمشي، قد يكون في ذهنه سعر لكنه لا يريد أن ينتظر، فالبلد ليست بلده وليس مستعد أن يستأجر مستودع لبضاعته، ولكن إذا أتى الدلال وقال أنا أضعها في المستودعات عندي وأحتفظ بها، هذا على حساب ارتفاع السعر، لأنه سوف يضيف للسعر أجرة المستودع، وسوف يضيف إليه سمسرته وحاجات أخرى والنقل والتحميل وما إلى ذلك. أما إذا تركنا البادي يبيعها بما اتفق، فهذا يبيعها بأقل ما تيسر له من سعر ويمضي. فكون نقيدها بكون يجهل السعر أو لا يجهل، قد لا يجهل السعر ويعرف الأسعار ومع ذلك يبيع بما تيسر، لأنه لا يريد أو بضاعته لا تمكنه من البقاء والتأخر حتى يراعي ارتفاع الأسعار. فلكن يعني العلماء رحمهم الله وبالأخص في المذهب وضعوا من هذه الشروط، وقالوا إذا كانت هذه الشروط فلا حرج في كون الحاضر يبيع للبادي. ونهى عن النجش. النجش هو بمعنى الزيادة والرفع، ومنه نجش الصيد، نجش الصيد إذا نفره. فالناجش هذا هو عبارة عن الذي يزيد في السلعة من غير حاجة إليها، إما فضولا أو إضرارا بالمشتري ونكاية به، أو لمراعاة مصلحة البائع، وهذا يحصل في المزايدات، يحصل في المزايدات، فيأتي إنسان في المزايدات لا يتقي الله ولا يخافه، إما من قبيل الاستهتار ويزيد في السلعة 10، 20، 100، 200، 1000، 2000 وهكذا بحسب سعرها، وهو لا يجيز الشراء، ولا شك أنه آثم ولا يجوز له ذلك. ومن حق المشتري إذا تبين له ذلك أن يفسخ العقد، لأنه غرر به وظلم. وقد يكون في بعض الأحوال يتواطأ مع البائع، يتواطأ مع البائع ليزيد في السلعة، فالناس أحيانا قد لا يطلعون على الحقيقة، فإذا رأى ارتفاع السعر من جانب ومن جانب ظن أن هذه السلعة مرغوبة وما زيد فيها إلا رغبة فيها وأنها تستحق هذا السعر، فيضللونه ويغررون به، وليس هذا من أدب المسلم. وعن النجش وهو أن ينعم. قال: وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، وقد ورد هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. والعلماء رحمهم الله لهم كلام في المقصود بالبيعتين في بيعة، فمنها ما ذكره المؤلف، وضابطها إما أن ينصرف المتعاقدان على غير يقين مما تم عليه العقد، أو أن يكون فيه إلجاء لأحدهما على عقد لا يريده، فهي البيعتان في البيعة، إما أن تكون من قبيل أن المتعاقدين ينصرفان من غير وضوح في العقد مما يترتب عليها النزاع بينهما، فما يختاران صفة معينة، مثل ما قال المؤلف أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاحة أو عشرين مكسرة. الصحاح هي السليمة التي ما تعرضت لتلف أو اندثار، وبالتالي وزنها يعني تام وكامل، والمكسرة هي التي تعرضت لشيء من كثرة التداول، تكون تعرضت لشيء من الاندثار والخفة وقل وزنها، فيكون قبولها عند الناس أقل، أو تكون وافية ومغشوشة، أو يقول: بعشرة نقد وباثني عشر نسيئة مؤجلة، وينصرفان على غير تبيين المقصود، فبعد فترة يحصل النزاع: أنا أخذتها منك بعشرة صحاح، لا، بعشرة مكسرة، أخذتها منك نقدا، لا، نسيئة، أخذتها بعشرة سليمة وصحيحة، بل هي مغشوشة، وهكذا، فيتنازعان، فإذا تفرق من غير تعيين المراد وقع في بيعتين في بيعة. أما إذا انصرف على تحديد معين أنها يعني بتوا في مجلس العقد، قال: بل أشتريها بالصحاح، إذن انتهينا على هذا، بل أشتريها نقدا، انتهينا على هذا، فإذا تم الاتفاق على أحد الأمرين فلا يكون وقع في بيعتين في بيعة. فهذا مما ورد من تفسير لهذا. والوجه الآخر أن يكون من قبيل الإلجاء، يقول: أبيعك هذا البيت على أن تبيعني السيارة الفلانية، أو تزوجني المرأة الفلانية، أو كذا، فلا يربط عقد بعقد، يريد أن يلجئ صاحبه إلى عقد لا يرغبه لكنه يرضى ضرورة، يريد أن يمشي هذا العقد الذي بينه وبينه، فالآخر يستغل حاجة صاحبه إلى عقد آخر، يعرف أنه له رغبة في السيارة، له رغبة في زواج، له رغبة في عقد آجار، فيربط هذا بهذا. وهذا مثل ما ذكر المؤلف: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، فهذا مما ورد من تفسيرهم للمقصود في بيعتين في بيعة. وهذا يعني كله الأصل فيه أن يكون باطل، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، فبناء على هذا تعتبر هذه باطلة وفاسدة وتلغى. نعم. وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. قلت: هذا يقابل النهي عن بيع الحاضر للباد، فهذا النهي عن تلقي الركبان حفاظا على حقوق الجلابين وحقوق الموردين أصحاب الريف أو البادية أو غيرهم، فليس ذكر البادي لذاته، إنما كما يقولون خرج مخرج الغالب، وكذلك تلقي الركبان ليس المقصود الركبان بذاتهم، بل حتى المشاة الذين يأتون مشيا ومعهم سلعهم أو بأي طريقة كانت لا ينبغي أن تتلقاهم لتستغل جهلهم بالأسواق فتبتاع منهم. فلذلك ورد في بقية الحديث فإذا فمن تلقي فأتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى وتلقاهم في البلد أو في عرض الطريق وقال يا قوم أنا أشتري منكم هذه البضاعة وغرهم بسعرها، فإذا وصل السوق وتبين لهم أنهم غبنوا غبنا فاحشا فهم كما قال عليه السلام بالخيار. والعلماء يستنتجون من هذا أن هذا العقد صحيح، أن هذا العقد صحيح لأنه عليه السلام جعل لصاحبه الخيار، وما جعل لصاحبه الخيار إلا واعتبار العقد قد مضى ووقع، وأنه حماية لمصلحة هذا البائع وهو بالخيار. وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أيضا هذا حكم آخر فيما يتصل بالبيوع، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث زيد بن ثابت. فقد ورد في حديث ابن عمر يقول اشتريت زيتا أو ابتعت زيتا من السوق فلقيني، فلما يقول استوجبته أو استوفيته لقيني في الطريق رجل فعرض علي فيه ربحا حسنا ربحا حسنا، فلما هممت أن أضرب بيدي على يده يعني صفقة البيع ويقول بعتك، إذا برجل يشد ذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن هذا أيضا حكم يتصل بالبيوع يجب مراعاته، فلا يبيع التاجر طعاما أو غيره، وإن كان العلماء لهم أقوال في هذا، منهم من يحصره في الطعام فقط مراعاة للفظ حديث ابن عمر والذي ذكره المؤلف هنا من اشترى طعاما، ومنهم من يرى أنه أعم من هذا على ما ورد في حديث زيد بن ثابت وحكيم بن حزام، فإنه عليه السلام ورد في ذلك اللفظ نهى أن تباع السلع، ولفظة السلع أعم من أن تكون طعاما أو غيره، فتكون طعام الثياب الأقمشة الأدوية أي حاجات أخرى أدوات منزلية كل هذا داخل فيه فهي سلع، فلا ينبغي أن تباع حتى تحاز إلى الرحال. والحكمة في هذا ما يقع من نزاع بين الأطراف إذا بيعت قبل أن تحاز إلى الرحال، فإنها يعني لم يعني تقبض قبضا تاما ولم تحز حوزا كاملا، وقد يتبين فيها عيوب وتتعقد المسألة بعد أن تباع عدة بيعات، لكن إذا أخذها إلى رحله وتدبرها يتبين له ما فيها من عيب. الأمر الآخر قد يكون الشارع الحكيم يرمي إلى حكم أخرى وهي إفادة الناس، فالحمال يستفيد من نقل السلعة من محل هذا التاجر إلى التاجر الآخر، وصاحب النقل كذلك، فالعمال وأصحاب آلات النقل يستفيدون منها. ثم أمر آخر، لو ترك لهم أن يبيعوا السلع وهي في مواضعها لأفضى هذا إلى عدة بيعات وأخذ أرباح صورية من غير ما يتعب، يعني يكون هذا التاجر باع البضاعة بالأوراق، أنا عندي 1000 طن من الرز في مستودعات فلان، يلا أكسبك فيها 5%، طيب نصيبك، ويأخذ السند والآخر يبيع على الآخر بمقتضى السند، أبيعك بكذا، وتتراكم الأرباح الصورية من غير تعب من التجار، ولا استفاد لا حمال ولا نقال ولا آخر، ولا تعبوا فيها ولا فحصوها، قد يعني تكون معيبة وفاسدة، والضحية هو المستهلك، ضحية تكون البضاعة لأنها من يد التاجر الأصلي فقط، ثم تراكمت عليها الأسعار الأرباح الصورية التي أخذها التجار وهم في بيوتهم، وهو يكون هو الضحية من جانبين، من جانب ارتفاع السعر ومن جانب أن البضاعة لا يدرى عنها. لكن إذا انتقلت من تاجر إلى آخر يتبين إذا كان فيها عيب وخلل، ومضطر أن يفحصها وينظر فيها وهذا لا شك لمصلحة الذين يشترون منه في الأخير. ثم إن يكسب أرباح بمقتضى عمل وهو النقل والتحميل والتخزين، يكون مستحق للربح لا بمجرد أنها تكون في مستودع التاجر الأول. قد يكون هذا والله أعلم مما يعني روعي فيه. نعم. قال رحمه الله: باب الربا. قال: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا باب أفرده المؤلف رحمه الله لحكم الربا، وهو من أخطر البيوع وأشدها تحريما. فبعد أن ذكر ما يتصل بالبيوع المنهي عنها لأمر ما، ومنها بيوع الغرر، فأكثر يعني ما يتطرق الفساد للبيوع كما يذكر ابن رشد رحمه الله، لأنه أورد يعني عبارة أو فقرة يعني تعتبر جامعة لأصول البيوع الفاسدة والمنهي عنها. فإنه يرى أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى أربعة أمور: إما أن يكون منهي عنها لذاتها، يكون منهي عنها لذاتها كبيع الخمر والخنزير والميتة، أو يكون منهي عنها لأنها ربا، لأنها ربا، أو يكون منهي عنها لما فيها من الغرر، لما فيها من الغرر والجهالة، أو يكون منهي عنها لأن فيها شرط أو أكثر. إما يكون هذا الشرط يرجع إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا، أو إليهما معا، فيقول: هذه أصول الفساد التي تتطرق لعقد البيع من ذاته، من ذات عقد البيع. وإلا فهناك يعني أمور تتطرق للعقد من خارجه، هذه أمور أخرى، لكن يقول ما يتصل بذات العقد تتطرق إليه الفساد من أربعة أمور: إما أن يكون منهي عنه لذاته، أو لأنه ربا، أو لما فيه من غرر، أو تقترن به شروط تؤدي إلى الربا والغرر أو إلى أحدهما. فالربا من أخطر ما الأمور ومن أشدها، وخاصة في هذا العصر يعني استفحل شره وانتشر خطره في كل بلاد المسلمين، وانتشرت للأسف البنوك الربوية في كل صقع وفي كل بقعة، وسيطرت على أموال المسلمين في التعامل إلا ما يسر الله في السنوات الأخيرة من وجود بعض البنوك والمصارف الإسلامية وبيوت مال إسلامية على ما عليها من مآخذ أحيانا، لكنها يعني نقول إن شاء الله يعني حلت شيء من الإشكال للمسلمين الحريصين على تنزيه معاملاتهم. وإلا فالأمر يحتاج إلى أكثر من هذا، لأن البنوك الربوية يعني نسبتها بالنسبة للبنوك الإسلامية يعني كبيرة جدا، ما تقارن. والربا تحريمه هذا من البديهيات ومن الأمور المقطوع بها ومما علم من الدين بالضرورة، ومن أنكر تحريم الربا فهو كافر، من أنكر تحريم الربا فهو كافر. لكن الخلاف في بعض صور منه، من ينكر صور من صور الربا هذا أمر آخر، لكن من ينكر الربا جملة ويقول أبدا، ويتأول تأويلات متعسفة ومتكلفة ويقول الربا انتهى وهذا شيء في وقت ما، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، فهذا أمر لا خلاف فيه. ونصوص التحريم كما هو معروف يعني في الكتاب والسنة: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فآيات يعني بهذا الصدد يعني كثيرة، وشنع سبحانه وتعالى على اليهود في أكلهم الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه إلى آخره. والسنة كذلك وردت بنصوص أيضا تكاد تكون متواترة في شأن الربا وتحريمه، وأنه من السبع الموبقات المهلكات. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يعد الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل مال اليتيم والربا، فيقرنه بهذه الأمور العظيمة الخطيرة، فهذا يدلك على شدة خطره، على شدة خطره، وأنه يعني أمر لا ينبغي للمسلم أن يقترب منه، بل يجب أن يبتعد عنه بعيدا جدا. وورد أحاديث أخرى يعني فيها شيء من الشدة أكثر وأكثر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الربا 74 بابا أو 73 بابا، أهونها مثل أن يأتي الرجل أمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر خطير. وكذلك درهم في حديث آخر: درهم من ربا أشد من 36 زنية، أو كما ورد. فإذا كان الزنا على خطورته وشناعته وقبحه، وأن من يرتكبه يرجم كما يرجم الكلب على شدته، ومع ذلك آكل الربا يعتبر أشد منه، فلك أن تتصور يعني خطورة هذا الأمر. ولا شك أن أكل المال الحرام يعني خطير على المسلم، ويختلف الحرام، قد يكون غش، وقد يكون أكل لأموال الناس بالباطل، وقد يكون بأمور أخرى، وقد يكون بالربا. فإذا أكل مال بالباطل فماذا تفيده صلاته؟ ماذا يفيده صيامه؟ ماذا يفيده حجه؟ كما ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فماذا؟ وفي حديث المسافر الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا وجه يعني من وجوه يتبين لنا شدة الأمر بالنسبة للربا، واقتحام هذا المحرم، والاستهتار بالنصوص الواردة في النهي عنه. فكل إنسان نسأل الله العافية يتساهل. ومن أخطر ما يتصل بهذا أنه عليه السلام لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقال: هم سواء. فانظر يعني حتى الكاتب والشاهد، الذي شاهد مجرد شهادة، حضر العقد، والكاتب الذي كتب ليس منه إلا الكتابة. فإذا كان الأمر هكذا بهذه الصفة، فيتبين لنا أن هؤلاء المرابين في البنوك وغيرها أنهم على خطر عظيم، وأنهم يعني غامروا مغامرة شنيعة. فنسأل الله لهم العافية، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يعافينا جميعا مما ابتلاهم به. ولخطورة الربا العلماء رحمهم الله دققوا في الأحكام، ويحاولوا كل معاملة قد يتبين فيها شيء من الربا أن يسدوها، وأخذوا بسد الذرائع فيما يتصل بالربا. فقد تكون المعاملة يعني لا ربا فيها صريح، لكن ربما تفضي إليه أو فيها شبهة. فلذلك لشدة اهتمامهم وحرصهم في البعد عن الربا، تجد معاملات ما يتبين لك وجه النهي عنها أو الكراهة إلا خوفا من الوقوع في الربا. ثم ما يتصل بالربا، نجد الأحكام التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أوضحها وأصحها وأصرحها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ساقه المؤلف بلفظه، وحديث عمر بمعناه، وحديث ابن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وأحاديث أخرى، وحديث جابر، وحديث عمار أو حديث بلال، وأحاديث أخرى بهذا المعنى وردت في تحديد الأموال الربوية. فهذه الأشياء والأصناف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فذكر منها الذهب والفضة، وذكر في جانب آخر البر والشعير والتمر والملح. فالعلماء في هذا الشأن صارت لهم وقفات: هل الربا منحصر في هذه الأشياء؟ لأن آيات الربا وردت مجملة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأكلهم الربا، ووردت مجملة من غير تفصيل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين وفصل في عدة مناسبات، فمنها هذا الحديث. فلما ورد هذا الحديث، يا ترى هل المقصود من الربا المنهي عنه منحصر بهذه الأشياء، وما عداها لا يأخذ حكمه ولا حرج في الزيادة أو التأخير. منهم من سلك هذا المسلك وهم الظاهرية، فالظاهرية أخذوا بهذا الظاهر وقصروا الربا على الأصناف التي وردت في الأحاديث، قصروا الربا على الأصناف التي وردت في الأحاديث لا في الزيادة أو التأخير. أما جمهور العلماء فإنهم لم يقصروا الربا على الأصناف الستة، وقالوا إنما ورد في الأحاديث في هذا الحديث وغيره من الأحاديث إنما فيه تنبيه وفيه دلالة على أمور أخرى وأموال أخرى ينبغي أن يحذر من حصول الربا فيها. فذهبوا يلتمسون العلة، العلة الجامعة التي تقتضي أن يلحق ما لم يذكر بما ذكر. فقالوا بالنسبة للذهب والفضة لعل يعني أقرب الأقوال إلى الصحة أن العلة بالنسبة للذهب والفضة في تحريم الربا فيهما بالزيادة أو التأخير كونهما ثمن، لأنهما أثمان وقيم الأشياء، فقالوا لخطورة وظيفتها الذهب والفضة وأن الناس يتعاملون بها لتثمين الأشياء وتقييمها، فالعلة والحكمة في هذا هو هذا الشيء وليس المقصود ذات الذهب أو الفضة. لكن رغم ذلك يبقى الذهب والفضة يعني فيه الربا حتى ولو أزيح عن التعامل، حتى ولو أزيح عن التعامل لا يأتي إنسان يقول طيب الآن الذهب والفضة لم تعد هي قيم الأشياء ويعني أثمان، الناس الآن صاروا يتعاملون بالعملات الورقية، فنقول صحيح. أما العلة التي ذكرت فهي موجودة في الأوراق النقدية، في لذلك تأخذ حكم الذهب والفضة، وبالإجماع لا يجوز بيع النقود التي من جنس واحد، ولذلك الفقهاء في هذا الوقت صنفوا النقود بحسب الدول، بحسب الدول، فكل دولة يعتبر نقدها جنس، فالريال جنس والدولار جنس والدينار جنس والجنيه جنس وهكذا، كل بلد تعتبر نقوده جنس منفصل. فأقول هذه النقود الورقية لها الحكم، حكم الذهب والفضة بالنسبة للربا، كما أن لها الحكم في الزكاة، كما أن لها الحكم في الزكاة، وهذا مجمع عليه ولا يلتفت لأقوال شاذة قد يعني تسمع من هنا أو هناك. فالمحققين وأهل الفتوى من أهل الإسلام هذا الذي اتفقوا عليه. بالنسبة للبر والشعير والتمر والملح، فلعل أيضا أصح الأقوال إن شاء الله فيها أنها يعني العلة فيها أنها طعام مطعومة ومقتاتة للناس، فكان تحريم الربا فيها لهذه العلة، فما كان من شيء هو طعام للناس ويقتاتونه فحكمه حكم هذه الأشياء المنصوص عليها. فمثلا الرز لم يرد ذكره، السكر، الشاهي، الزبيب، الدخن، الأنواع من أنواع الأطعمة التي استنبتت أخيرا وتعرف الناس عليها، فإنها لا يجوز فيها الربا، لا يجوز فيها التفاضل، مثل ما لا يجوز في الأشياء التي ورد النص في الحديث عليها، لأن العلة يعني هي العلة. والإمام أحمد رحمه الله له عدة روايات في التماس علة الربا في هذه الأشياء الأصناف الستة، لكن لعل هذه الرواية التي ذكرت لكم لعلها إن شاء الله هي يعني الأصح والأرجح من بين الروايات الأخرى التي وردت عنه رحمه الله. نعم. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكين أو موزون بجنسه إلا بمثل إلا مثلا بمثل. يعني هنا المؤلف رحمه الله يعني يرى أنه يقيد بكونه مطعوم ومكين، يعني أخذ برواية أن العلة كون هذا الشيء مطعوم ومكين، فإن كان مطعوم وليس بمكيل فلا يعتبر في الربا. يعني إذا كان معدودا كأنواع البطيخ مثلا وأنواع الخضار هذه التي لا تكال فيرى أنها خارجة عن النص. أو كان مطعوم مكيلا لكن ليس بمطعوم يكال أو يوزن وليس بمطعوم، وكالحديد والقطن والنحاس ونحوها من الأشياء. فإذا قيدها بقيدين، أن يكون مطعوم ومكيل، فإن كان مطعوم غير مكيل أو مكيل غير مطعوم فليس داخلا في الربا. فإذا كان بهذه المثابة مطعوما مكيلا فلا بد أن يكون إذا كان بجنسه إلا مثلا بمثل، كما ورد في الحديث البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. نعم. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. باعتبار أن يعني هذا التحديد بالكيل أو الوزن مقصود، فإذا أخللنا بهذا التحديد وبعنا ما كان موزونا مكيلا أو العكس اختل، قد تحصل زيادة، قد تحصل زيادة، لأن الذي ينضبط بالوزن إذا أخذته بالكيل يختلف، لأن المكيال ما يكون دقيق، ما يكون دقيق. فالأشياء الخفيفة قد تكون يعني في الوزن وزنها خفيف، وفي المكيال يعني إذا أخذناها بالمكيال تكون أكثر مما يحصل. ولا بد من تحقيق التساوي، فالجهل كما يقولون قاعدة في هذا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من تحقق المساواة. فما يكون كيلا يباع كيلا، وما كان موزونا وزنا، فلا تبيع مكيلا بموزون أو موزون بمكيل، لأنه لا يتحقق التساوي في هذه الحالة. وفي أبواب الربا لا بد من تحقيق المساواة بينها، من تحقيق المساواة، ما يكفي مجرد عدم العلم. تقول يمكن، نقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز. نقتصر على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.